واستدل لهذه المسألة بهذا الحديث، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إذا حضرت الصلاة فأذنا وليؤمكما أكبركما. فاجتمعت دلالة القول والفعل على أن الاثنين جماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد الجماعة بعبد الله بن عباس معه، فدل على أن الاثنين جماعة، كما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله في صحيح: الرجل مع الرجل، أو الرجل مع المرأة، أو الرجل مع الصبي كما في حديثنا. ثانيا، أن الجماعة تنعقد بالصبي، ومن كان دون البلوغ إذا كان مميزا يميز الصلاة، فالصبي المميز صلاته صحيحة. والمميز هو الذي قيل في ضابط المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب ولو كان دون 7 سنين، هذا مميز، لأنه يميز الكلام والأقوال ويميز الأفعال. وقيل المميز هو الذي بلغ 7 سنين، لقوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. وأيما كان، فحديثنا يدل على أن الجماعة تنعقد بالصبي المميز. وقال رضي الله عنه: قمت عن يساره، وهو ضد اليمين، الجهة جهة الشمال وهي جهة اليسار، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، هذه حركة، ووقعت هذه الحركة أثناء الصلاة، ولكنها لمصلحة الصلاة، والحركة لمصلحة الصلاة جائزة، لأنها ثبتت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر، أي صلى وهو قائم على المنبر، ثم قرأ، ثم ركع، ثم رفع، فلما أراد أن يسجد نزل القهقرى وسجد في أصل المنبر. فهذه حركة لمصلحة الصلاة، والحركة في مصلحة الصلاة إذا كانت من المصلي لا تخلو إما أن تكون لمصلحته أو لمصلحة الغير مع مصلحته، وهنا كانت لمصلحة الغير وهو عبد الله بن عباس مع مصلحته، لأن الجماعة تنعقد بالاثنين معا، فهنا مصلحة مشتركة. ومنها الحركة في رقيه للمنبر، صعوده للمنبر ونزوله من المنبر، لأنه أراد أن يتعلم الناس كيف تؤدى الصلاة، كما ولذلك قال في آخر الحديث: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم. فهنا فعل فعلا لمصلحة الغير، فهذا من الفعل الذي يراد به مصلحة الغير. وقد يكون لمصلحة الغير منفصلا عن العبادة، متصلا بالعبادة، مثل فتحه للباب صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كان يصلي فلما استؤذن عليه مضى وفتح الباب، مشى صلوات الله وسلامه عليه وفتح الباب، هذا لمصلحة الغير، لكنه متصلا به لأنه إذا صلى وأصبح القارئ يقرأ شوش عليه في صلاته. وهكذا في معنى هذا حمله لأمامة ووضعه لها، فإنه في هذه الحالة إذا حملت الأم صبيها فإنها تدرأ مفسدة التشويش عليها أثناء الصلاة، فاغتفرت هذه الحركة لدفع ما هو أعظم مما يتعلق بروح الصلاة وهو خشوعها. فهذه كلها حركات لمصلحة الصلاة، فأخذ برأسه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فأقامني عن يمينه. فأقامني عن يمينه، أخذ برأسي أي من وراء ظهره صلوات الله وسلامه عليه، وأقامه عن يمينه. وهذا فيه مسائل: المسألة الأولى وهي التي قصدها المصنف، أن موقف الواحد مع الإمام عن يمينه ولا يقف عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرك ابن عباس عن الموقف في اليسار، وأقامه في اليمين، فدل على أن الواحد يقف عن يمين الإمام لا عن يساره. وفي هذا المعنى أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أدار ابن عباس إلى جهة اليمين، فإنه أداره من خلفه، فدل على أن المأموم لا يتقدم عن إمامه، لأنه كان بالإمكان أن يديره من أمامه، لكنه أداره من خلفه حتى لا يتقدم عن الإمام، لأن أصل الإمام هو الذي يؤتم به، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا تقدم المأموم عن الإمام لم يكن مؤتما به، وقد تخفى عليه أفعال الصلاة، ولذلك أداره النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره. ثالثا، يرد السؤال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من جهة اليسار إلى اليمين، فهل هذا لكون الوقوف عن اليسار خلاف الأفضل، أم أنه لكونه مؤثرا في الصلاة؟ هما قولان لأهل العلم. فجمهور العلماء رحمهم الله على أنه لو صلى المنفرد عن يسار الإمام صحت صلاته، ولكنها مكروهة وهي خلاف الأولى، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله لكنها غير المشهورة. والقول الثاني أنه إذا صلى عن يسار الإمام ركعة تامة بطلت صلاته، وهذا هو مذهب الإمام أحمد في المشهور. واستدل رحمه الله، كلاهما يستدل بهذا الحديث. الجمهور يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام جاء ابن عباس رضي الله عنهما وكبر تكبيرة الإحرام عن يساره، وتكبيرة الإحرام تنعقد بها الصلاة، فلو كان الموقف عن اليسار يبطل الصلاة لحكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان صلاة ابن عباس، ولا أمره ونبهه على أن يعيد تكبيرة الإحرام. فكونه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك دل على أن الوقوف عن يسار الإمام خلاف الأفضل، وأنه لا يجب بطلان الصلاة. القول الثاني يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدار ابن عباس أداره لأن الموقف لا تصح الصلاة فيه، إذا كان منفردا مع إمامه لا يصح أن يصلي عن يساره، وكونه لم يأمره بإعادة تكبيرة الإحرام قالوا لأن المذهب، لأننا نقول بطلان صلاته إذا ركع، أما إذا لم يركع وكبر تكبيرة الإحرام ثم استدار عن اليمين، أو نبهه، أو وجد المكان عن يمينه فاستدار، فصلاته صحيحة كالمنفرد خلف الصف. المنفرد خلف الصف لا تصح صلاته. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لوابصة بن معبد رضي الله عنه: استقبل الصلاة، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولما جاء أبو بكر رضي الله عنه مسبوقا كبر تكبيرة الإحرام دون الصف، لكنه لم يستتم الركعة كلها دون الصف، فدخل في الصف فصحت صلاته. قالوا: كذا هنا، لما كبر تكبيرة الإحرام ثم استدار إلى الموقف المعتبر وركع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف المعتبر لم يحكم ببطلان صلاته. والحقيقة الوقوف عن يسار الإمام في النفس منه شيء، وأرى أن الإنسان إذا صلى عن يسار الإمام أن يعيد صلاته احتياطا، لأن الأصل في الموقف أن يكون عن يمين الإمام في المنفرد، هو الذي ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبتت به الأحاديث، ولا يقوى ما ذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك ابن عباس رضي الله عنهما حتى أتم الركعة كاملة لكي يصح الاستدلال به على صحة الصلاة عن يسار الإمام. أما لو ازدحم المكان وكثر المصلون فأصبح صفا، فالصف أخف من المنفرد، بقول طائفة من العلماء رحمهم الله: